السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسمعا وطاعة وامتثالا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائلا الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا المبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الدينار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي في أيامنا، لم أضمن ذلك، ولترجع إلى كتاب المكاييل والموازين فهو نافع في هذا. علموا أولادكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها العشر، قابل للتحسين ولمن ضعفه أيضا وجه، وبالله تعالى التوفيق. يقول الصوت المسموع: بارك الله فيك يا شيخ خرج الدليني وحضرك الله سلمك. طبعا يا شيخ سيد بن عبد الوهاب الصوت سمع الآن الحمد لله، أفدنا يا شيخ سيد بن عبد الوهاب. فتح لي، شكرا لك. إرسال الطعام للجيران يعد صدقة، يعد صدقة أو هدية. يقول: هل تجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ نعم يا أحمد، تجوز قراءة القرآن من غير وضوء. الأخ عبد الرحمن بن داود حفظه الله تعالى، أبلغ وليك السلام يا عبد الرحمن، بارك الله فيك وجدنا أضعيناك، جزاك الله خيرا. أما وضع المال في المستشفى، وضع زكاة المال في المستشفيات، فالتأصيل أنه لا يجوز. المستشفيات يتعالج فيها الغني والفقير كما لا يخفى عليك، ويتعالج فيها الكافر والمسلم كما لا يخفى عليك. والزكاة لا تحل لغني ولا لكافر، زكاة المال إنما الصدقات هي التي تحل لذلك. فالذي يضع في المستشفيات هو من الصدقات. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. ماذا يقال عند الركوع غير سبحان ربي العظيم؟ قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت ولك آمنت ولك أسلمت. النصوص التي وردت عن رسول الله في هذا الصدد. فقر الله إياكم: هل يجوز إخراج زكاة المال لحفر بئر ماء للمسلمين؟ كذلك حفر الآبار لا تؤخذ من زكوات الأموال، إنما هذه صدقات جارية. بارك الله فيك يا محمود عكاشة حفظك الله. طريقة التعزية الصحيحة. للتعزية عدة صور، والتعزية الحاصل فيها مواساة من مات له ميت بكلمات طيبة. يجوز أن تقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، تصبر وتحتسب، كما أرسل النبي ذلك إلى ابنته لما مات ابنها، أو لما أشرف ابنها على الوفاة. وكذلك يجوز أن تقول أي صيغة، كما قال معاوية لابن عباس: آجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس. ويجوز أن تقول كما قال الرسول للمرأة التي كانت تبكي عند القبر: اتق الله واصبري. فكلها كلمات طيبات، والذي يتناسب مع المقامات افعله، بارك الله فيه. خالد، أعجبنا أن الزكوات لا تخرج في أجهزة التنفس، إنما تخرج لها من الصدقات، بارك الله فيك. يقول: أنا أمتلك سيارة ملاكي ب60,000 جنيه، أعمل عليها سائق خاص لتوصيل الناس المشاوير، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة يا أخي محمد بن رشاد. ينفع يدفع زكاة المال بنية صدقة جارية؟ لا، لا ينفع يدفع زكاة المال شيء والصدقة الجارية شيء آخر. المبلغ المستحق للزكاة 2.5%، لكن المبلغ الذي تخرج عليه الزكاة إذا قست على مصاف الذهب فما قيمته؟ 97.2 جرام ذهب عيار 21 أو 85 جرام ذهب من عيار 24. حديث: سيعود عائد بالبيت. يعود عائد بالبيت ثابت، لكن ما وراء ذلك؟ الحديث مطول في بعض الروايات التي فيها مقال وبعض الروايات الثابتة. هل على الأرض الزراعية أملكها وأجيرها لمزارع، هل عليها زكاة الأرض؟ إذا كنت تؤجرها بالمال، فإذا اجتمع منها مال وبلغ عليه النصاب، وحال عليه الحول، زكية. يسأل عن معنى النازعات. النازعات هي الملائكة التي تنزع روح الكفار نزعا شديدا. الله، حديث: اللهم غارت النجوم ونامت العيون وهدأت اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، كدعاء للأرق سنده ضعيف جدا. هل يلزم الإحرام للعمرة من التنعيم لسكان مكة أم من السكن؟ خروجا من الخلاف يا ماهر، أخرج إلى التنعيم. وللعلماء في ذلك قولان شهيران: القول الأول أنك تخرج إلى التنعيم لأن النبي أرسل عائشة إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن لتأتي بعمرة. ومن العلماء من قال إن عائشة كانت آفاقية، جاءت من الآفاق فخرجت إلى التنعيم من ثم. ومن العلماء كالبخاري وغيره الذين يقولون: تحرم من بيتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. هل يجوز تأخير النذر إذا عجزت عن الوفاء به؟ جاز تأخيره ويكون في الجنة. لا نستطيع أن نقول إن هناك كتاب أفضل كتاب يا نمير، إنما هناك كتب طيبة. هناك كتاب الشيخ الجزائري كتاب طيب ونافع، وكتاب السعدي كتاب طيب ونافع، ولنا كتاب أيضا صحيح تفسير مختصر صحيح تفسير ابن كثير إن شاء الله يكون طيبا ونافعا، وأيضا كتاب تفسير الربانيين لعموم المؤمنين ولم يكن مكتملا، لكن منه الأجزاء الثلاثة المتأخرة: عما وتبارك وقد سنى، وكذلك البقرة وآل عمران مطبعان والحمد لله. بما تنصح المقبل على الزواج؟ أنصح أن يتقي الله ويختار زوجة صالحة، أنها جليس إن كان جليسا صالحا، فيعين على الخير، وإن كان جالسا فاسدا، سيضر بك. فاختر زوجة صالحة ذات دين ومن أسرة طيبة، واسأل الله التوفيق. حديث: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ككلام كلام طيب، لكن كسند سند في ضعف يسير، فلذا عمل من عمل به في فضائل الأعمال، ما حكم الفوائد البنكية إن وزعتها على أقاربي؟ لا يجوز لك أن توزعها على أقاربك لأن الوجاهة رجعت إليك. نعم يا براء، أعرف أن هناك من يحسن حديث إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر، ولكني أراه ضعيفا وقد بينت سبب الضعف، بارك الله فيك، وضعفه عدد من العلماء ليس أنا. يقول بعض الناس إن العائد بالبيت هو الرهمان والبرهة من الدهر لا تزيد. هذه تخاريف يا إلياس، ابتعد عن هذه التخاريف يا إلياس، ابتعد عن هذه التخاريف يا إلياس. تنزيل هذه الأحداث على الأحاديث على الواقع سبب في إضلال كثيرين من الناس، تنزيلها حيث لا ليس التنزيل محلا لها أضر بكثير من الناس. فهموا أحاديث ونزلوها تنزيل مضر، تنزيلات مضرة. تفسير ربانيين، نعم هو تفسير صنعته والحمد لله. هل القدر يتغير بالدعاء؟ الدعاء من القدر، ادعو كما أمرت وأمن بالقدر كما أمرت. كل ميت يغسل، أما إذا كان التغسيل في ضرر فلا ضرر ولا ضرار. ويمم، إذا عجزنا عن تيميمه صلينا عليه بدون تيمم ولا تيميم ولا تغسيل، صلي عليه كفاقد الطهورين. الوديعة ما حكم من أخذ منها ثم ردها؟ لا بأس إذا ردها قبل أن تطلب منه، إذا يكون أما إذا كنت تقصد الوديعة البنكية فالوديعة البنكية محرمة كما لا عليك. كيف أصلي بالحذاء؟ تصلي في الحذاء كما هو، لكن تنظر فيه إن كان فيه قبث أو أذى مسحته 3 مرات ثم صليت فيه. في الحديث إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات، وهي أرض مصر الحديث، لكن هذه حالة خاصة، توجيه خاص للصحابي، ليس أنني لو وجدت 2 يختلفان في موطن تركت البلد وخرجت، إنما كانت وصية خاصة، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الحجامة للصائم، أخطر رأي جمهور العلماء القائلين بأنه يجوز للصائم أن يحتجم، أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فمن العلماء من قال إنه منسوخ، ومن العلماء من قال إنه مؤول، أن كاد الحاجم أن يفطر لأن الدم سيدخل في جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر للضعف. هل يجوز أن نعمل أضحية وأهب ثوابها لأبي الميت وليه؟ إما عنك وإما عن الميت، تجوز التضحية عن الميت، بارك الله فيك. سؤالك طويل يا عجل، لفظ يسأل أحدكم ربه حتى في نعله سنده ضعيف. هل كانت الدولة العثمانية دولة مسلمة؟ لكن إن كان فيها بعض الشوائب كما في كثير من دول الإسلام. المرأة تترك بيت زوجها، المرأة تترك بيت زوجها، تترك بيت زوجها على أي أساس؟ يعني بدون إذن ولا بالضبط؟ هناك نشوز. هل أنا أضرب أختي إن أخطأت؟ هناك طرق للتوجيه، وينبني أيضا على النظر في سنك وسن أختك ومقامك ومقام أختك والخطأ الذي ارتكبته. هناك عدة أمور، والدفع بالأدنى قبل الدفع بالأكبر. حديث القسطنطينية ما صحته في الصحيفة الضعيف، بما يرد على من يهنيني بعيد ميلادي، يرد عليه بكلام طيب، إذا دعا لك بخير دعو له بخير، ولكن لا تبتدئ أحدا بتهنئة بأعياد الميلاد، إن هنأك رد عليه بكلام طيب وقول للناس حسنا. صحة حديث إن صلة الرحم تطيل العمر. هذا الحديث سنده صحيح ولكن به علة ضعفته ولكن لمعناه شواهد. من هذه الشواهد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سر والمنسى له في أسر أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. الآثم إذا رفضت الزواج لا تأثمين إذا رفضت الزواج، ولكن إذا كنت تحتاجين إلى عفاف فأولى لك أن تتزوجي كأولويات، لكن لا تأثم من أبت أن تتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. ظهور علامات الدجال، ظهور الدجال من العلامات الكبرى أو الصغرى، ظهور الدجال من العلامات الكبرى بحكم نشر الأعمال الخيرية من قبل الجمعيات الخيرية على وسائل التواصل. هناك بعض الناس، بعض الجمعيات الخيرية يصورون الفقراء وهم يأخذون المال، يأخذون العطايا، وهذا فيما أراه والله تعالى أعلم فضيحة، والأولى عدمها، لأن هذه تبقى عارا على الفقير طيلة حياته، وعدم ستر عليه طيلة حياته، ويعيره بها القريب والبعيد. فننصح أن يستروا على الفقراء ولا يحرجوهم، يأتون بامرأة محتاجة من أجل دعم جمعيتهم ويفضحون على رؤوس الأشهاد ويتمد اليد وتتسول وهم يعطونها. فلا أرى هذا الصنيع موفقا أبدا لما فيه من فضيحة العباد. فصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، حديث ثابت صحيح. هل الضمن مثل الند؟ هو نرد، نعم. حديث من مات فقد قامت قيامته كسند لا يصح. كيف تجد كتابي فقه النساء ونشر دار ابن عفان؟ هل يجوز أن أتصدق وعلي دين؟ نعم يجوز أن تتصدق وعليك دين، لكن إذا كان وقت الدين قد حل والصدقة ستستحوذ على قيمة الدين فسداد الدين أولى. أما إن كان صدقة يسيرة لا تؤثر في قيمة الدين وأنت تنوي سداد الدين فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل ثواب القرآن، سماع القرآن الكريم أكبر من ثواب قراءته؟ ليس بصحيح هذا الكلام. أما توزيع كذا وكذا لا بأس، لكن كلامي على الناس الذين يأتون إلى الفقراء وهم يسلمونهم الشنط ويفضحونهم. ما حكم صدقة العلن؟ لا بأس بصدقة العلن إذا كنت تقصد أن يتأسى بك الناس، أن يتأسى بك الناس، لكن تصويرها وفضح الناس على رؤوس الأشهاد وتسجيل ذلك بالكاميرات بما يدخر طيلة حياتهم لتعييرهم لا يجوز. أما صدقة العلن فعندنا كلام الله سبحانه: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وعندنا قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ولكن أحدد لك الكلام بالضبط، وهو أن هناك فارق بين فضيحة الناس وبين صدقة العلن. قد أتصدق في مكان صدقة علن عابرة يراني الناس فيتأسون بي، لكن أفضح الناس على الفضائيات لا. هل يجوز حفظ القرآن دون وضوء؟ نعم يجوز حفظ القرآن دون وضوء. شكر الله لك يا محمد الدومي. الحديث التي وردت في أزمنة الحجامة وأنها يوم 17 أو 19 أو 21 كلها ضعيفة. كل نفس ذائقة الموت فللموت مذاق ستذوقه ويذوقه غيرك، حينئذ ستعرف طعم الموت وستعرف كلام الشاعر: حتى فالموت كاس وكل الناس شاربه على السواء به بدو وحضاره، وبعد ذلك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت أذارا. لكن لا تظنه كالسبية ولا كالقسوس. ما عندنا أيضا في هذا الباب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أعجبناك أن العمل بالفوركس لا يجوز، فالفوركس بيع العملة، من شروط بيع العملة أن تبيع العملة يدا بيد هاء وهاء. ما معنى بلغ النصاب؟ يعني إن كان معك 10 جنيه ليس عليها زكاة، 100 جنيه ليس عليها زكاة، 1000 ليس عليها زكاة. هناك نصاب، يعني قدر معين من المال إذا وصلت تركتك إليه ومرت عليه سنة زكي. لا بأس باستخدام الكحول للتعقيم، الكحول لا يطلق عليه خمر قولا واحدا، إنما هو سموم إذا شربته ستموت سما. وفقك الله يا أحمد بن زغلول. هل يجوز حفظ القرآن الكريم بدون تجويد؟ نعم، والتجويد أفضل. بارك الله فيك يا عبد الرحيم. هل تأثم الزوجة إذا طلبت الطلاق بعدما شخصتها الطبيبة اكتئاب؟ طلب الطلاق جائز، لكن ستختلع، قضية تنظر. حبك الله يا أبا يحيى. صحة زيادة ولا منجا منك إلا إليك في حديث الحسن بن علي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وأقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فيذل من وليت ولا يعذب من عصيت. لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، ليست ثابتة في الحديث، إنما معناها ثابت صحيح، معناها صحيح. القول علي الطلاق مثل قول أنت طالق، قول علي الطلاق قول علي الطلاق كقول أنت طالق عند عدد من الفقهاء. هل الرأي في الدين بالنسبة للفقهاء من الدين؟ كيف الرأي في الدين بالنسبة للفقهاء من الدين؟ تمثل. فلما توفيتني قال فريق من العلماء الوفاة هنا بمعنى النوم، ومنه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، ومنه الله يتوفى الأنفس حين موتها. كلما مضى الزمان اقتربنا من علامات الساعة الكبرى كما لا يخفى عليك. النبي عليه السلام كان من أول أشراطها، ومن أشراطها عليه السلام، قال تعالى أن ينظرون للساعة أن تأتيهم بغتة وجاء أشراطها. وقال عليه الصلاة والسلام وعثت أنا والساعة كهاتين. ما حكم حلق؟ هل هناك أعمال سحر لم أجد من أقتضيها زوجة؟ والدتي تقول، على كل السحر موجود، لكن كما قال تعالى فما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما عن وجود السحر فالسحر قائم. قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل لهن يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر. هل القسط الهندي مفيد الناس والصحة؟ القسط الهندي مفيد، لكن التبرج لا يفيد. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا، رأي الفقيه ما أنزل إلينا من ربنا، يكون واضحا في أسئلتك. لا يعني لا معنى للابتعاد، إنما اقترب بسؤالك حتى تفهم. نحن لا نقدم شيئا على كلام الله وكلام رسوله، انتبه لذلك. حكم زيادة التسبيح عن ثلاث في الصلاة لا بأس بذلك. وما يدل على أنه لا بأس قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الدعاء أما القنوت أما القنوت أما الركوع فأكثر فعظموا في الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقل من المستجاب لكم. وقول النبي لما نزلت سبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم من غير تقييد بعدد. الشيخ إبراهيم يسأل حفظه الله تعالى عن قول القائل سأخبر ربنا بكل شيء. هو يعني كتأويل لهذا القول يقول سأشكوك إلى الله، وليس المعنى أنه يجهل أن الله يعلم، فالله سبحانه وتعالى يعلم كما لا يخطى على أحد مسلم. الله يقول إنني معكم أسمع وأرى، ومرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا. ما تنصح من زوجته لا تصلي؟ أنصحه أن يذكرها بالصلاة لقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يستمر في النصح، قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويجتهد ويزجر، وإذا لم يجدي الكلام الطيب كيف نفهم الجد في قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ المعنى لا ينفع صاحب المال ماله، ولا ينفع صاحب الجاه جاهه، لا ينفع صاحب الجاه جاهه، ولا ينفع صاحب المال ماله عندك يا ربي. فالجد الحظ، والمعنى لا ينفع ذا الجد صاحب الحظ الوفير في الدنيا من منصب من مال من وجاه، لا ينفعه حظه عندك يا ربي ووجهته. يسأل كيف أعرف أن الله عز وجل راض عني؟ العلامة الكبرى الصحيحة التي تعرف أن الله راض عنك بها توفيقك للطاعات. إذا كنت موفقا للطاعات والبعد عن المعاصي فهذه من أكبر علامات رضا الله سبحانه وتعالى عنك، أن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، أي سنهيئه العمل الخير. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى في شأن أهل النفاق ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، كره الله بعثهم فثبطهم 0,5,3,3,3,8,3. حكم تكرار وعادة التشهد في الصلاة للشك، هذه وساوس ولا تتبع سبيل الشيطان. هل المرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟ المرأة يجوز لها أن تخرج من البيت إذا دعت الضرورة إلى ذلك، يعني إذا كان الزوج غير موجود ودعت الضرورة إلى أن تخرج بغير إذن زوجها ولم يسعفها الوقت لا بأس، لكن كتقعيد سأخرج سأدخل دون اهتمام بالزوج لا يجوز هذا بلا ريب. هل نتف الخدين بالخيط يعتبر من النمص؟ لا أراه، إنما النمص مختص بالحاجب فيما اختاره من أقوال العلماء والله أعلم. هل صحيح أنه لا يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ لا أستطيع أن أقول إنه صحيح، لأن زيادة بيمينه في حديث كان النبي يعقد التسبيح بيمينه زيادة شاذة، والقصد كله من السبحة ومن اليد، القصد كله ضبط الأعداد التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث عقدنا بالأنام اللي فيهن مسؤولات مستنطقات فلا صح. هل يجوز قراءة القرآن على الميت وحكم قراءة ياسين على الميت؟ هل تجوز قراءة القرآن على الميت وحكم قراءة سورة ياسين على الميت؟ لم يرد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك. حكم توزيع زكاة المال على الأطفال، هل هم الأطفال هم فقراء وأنت تعطيهم الفقراء؟ أعطيها لأولياء أمورهم، أعطيها لأولياء أمورهم الفقراء. بارك الله فيك يا أخ أحمد الدهشان، كم تبلغ كفارة الجماع في نهار رمضان؟ إطعام 60 مسكينا إذا عجزت عن صيام 30، إن عجزت عن صيام شهرين متتابعين، وإذا كان عشيان نهارا صيام كما الآخر. العلم سهل جدا يا عبد الصمد، العلم الشرعي من أسهل العلوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل الجنة تحت أقدام الأمهات؟ لم يثبت الخبر بهذا اللفظ. كتاب في فقه البيوع، كل كتب الفقه فيها فقه البيوع، لكن هناك كتب متخصصة في جزئيات معينة. أصوم لأبي وأمي الميتين عن طلبهما. لم يرد أن النبي صنع ذلك صلى الله عليه وسلم. من قال لامرأته أن تطالق إن شاء الله، ذهب كثيرون من أهل العلم إلى أن هذا كاليمين إذا استثنى صاحبه فالاستثناء يحل عقدة اليمين. من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. إذا قلت والله لأضربنك إن شاء الله ولم أضرب، لا كفرت علي. فكذلك أجرى بعض العلماء قول أن تطالق إن شاء الله أنه كاليمين لا يقع، وفرق بعضهم بين كلمة الحكم فقال إن قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا يقع، أما إن قال إن شاء الله تعليقا لليمين أي سأطلقه إن شاء الله كان يقصد ذلك فلا يقع حينئذ، والله أعلم. التضحية تكون بالبقرة التي كسرت، ظهرت لها سنتان مكان الأسنان اللبنية التي تساقطت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. يقول أجد صعوبة في الخشوع في الصلاة، بما تنصحني؟ أنصحك بأن تقبل على الصلاة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الخشوع، وأن تبتعد عن المشوشات وأنت تصلي، فلا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافعه اللقمتان. ألا تصلي في ضوضاء، ولا تصلي في أماكن فيها تصوير تشغلك؟ ولذلك فإن الله قال في صلاة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني يتفق القلب واللسان والعقل، يتفق القلب واللسان والسمع على تفاهم المعنى. ألعاب الأطفال لا بأس بها يا ابن حسن. اقرأ وارتقي ورتل لأي قال القرآن الذين يعملون بكتاب الله، لكن نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. مراجع في مسألة الهدم الراجع في مسألة الهدم أنها صحيحة، وصورتها رجل تزوج امرأة طلقها مرة وبعدها تركها حتى انقضت العدة، وتزوجها رجل آخر وطلقها الآخر، رجعت للزوج الأول، هل ترجع بثلاث تطليقات جديدة أم أن الأولى محسوبة؟ والأولى محسوبة الأولى ملغية لأنها تزوجت. إذا كانت المرأة طلقت ثلاثة وتزوجت ورجعت وطلقت ورجعت إلى الزوج الأول، لها ثلاث تطليقات، فلأن يعدم الزواج الثاني ثلاثة تطليقات، فمن باب أولى أن يعدم تطليقة واحدة. وهكذا التطليقتين، امرأة طلقت مرتين فتزوجت رجلا آخر وبعد طلقها الآخر ورجعت للأول، زواجها هدم التطليقتين الأوليين، والله أعلم. حبك الله يا عبد الرحمن. يفطر رمضان بسبب الكورونا، إن كنت مريض كورونا يا محمد ابن سعد وقال لك الأطباء أفطر عافاك الله، عافانا والمسلمين والمسلمات. هل يجوز إخراج زكاة المال وعمل مشروع خير به؟ لا يجوز. العدسات اللاصقة لا بأس باستعمالها، لا بأس باستعمال للزوج أو في البيت. ما أعرف عنه شيئا يا أبا آدم. هل لبس الجوانتي مخصوص الأنامل لسهولة العمل جائز؟ بالمعنى هل دعاء القنوت قبل الركوع أم بعده؟ دعاء القنوت بعد الركوع. هل تغيير الحفاظة للطفل وتنظيف عورته ينقض الوضوء؟ تغيير الحفاظة للطفل لا ينقض الوضوء. سورة تبارك عند النوم وأنها تشفع لصاحبها في القبر ضعيف. معايير اختيار الزوجة الصالحة: ذات دين، ذات خلق، أهلها طيبون، أهلها طيبون. لا مانع أن تكون جميلة ولا مانع أن تكون ذات مال، لكن احرص على الدين والخلق وصلاح صلاح الفتاة وصلاح أهلها، ولا مانع بعد ذلك منها. يعني لماذا لم نكن للتابعين مذهب رسول الله؟ تعرف ان الأئمة ابو حنيفة والشافعي جاءوا بعد سعيد بن المسيب وبعد قتادة. انت ستقول كمن يقول كان الامام الشافعي وهابيا. الشافعي جاء قبل ابن عبد الوهاب بألف سنة واكثر، عفوا لا اقول بألف سنة واكثر، يعني ابن عبد الوهاب جاء بعد الشافعي، ابن عبد الوهاب جاء بعد الشافعي بمئات السنين. فكيف تصف الشافعي بأنه كان وهابيا؟ رؤية الميت في المنام بالملابس البيضاء رؤية طيبة. يسأل عن كتاب إحياء علوم الدين، يقول صاحبه حاطب ليل. وما أنا حاطب ليل؟ أن حاطب الليل الرجل الذي يحتطب في الليل، قد يجمع حيات مع الحطب، يجمع حيات مع الحطب، فلا يميز. صاحبه قد يورد حديث ضعيفة جدا مع حديث صحيحة. قراءة الحاضر القرآن لا بأس به وتمسه بحيل خروجا من الاختلافات، حبك الله يا مصطفى. أي ما قولك مصطفى مصطفى، سمي مصطفى ابن مصطفى. تفسير آية وما علمتم من الجوارح، يعني حلال أكل الجوارح التي علمتموها. جوارح صقر، عندك صقر معلم، عندك صقر معلم ترسله يصطاد وتسمي الله عليه، يأتيك بمخالبه، يأتيك بمخالبه بصيد، حلال لك أن تأكل هذا الصيد ما دمت سميت على صقرك المعلم أو كلبك المعلم. هل كل من يدخل الجنة يرى ربه سبحانه؟ إن شاء الله. هل تجوز صلاة الوتر قبل العشاء؟ لا. هل على المال بالغ النصاب الذي سلفته لصديق زكاة؟ نعم، إذا كان يرجى سداده، إذا كان دينا حيا يزكى. كنت تعلمني كيف تثبيت السؤال، أنا أثبت إخوانك يثبتون الأسئلة. حديث من كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بأذني وليسر بها إليه ضعيف، هذا غير متيسر. والنصح العلني والنصح السري كل ذلك له فقه. أحيانا يتيسر النصح السري وأحيانا يكون النصح العلني أفضل على حسب المقالات. ولذلك فإن أبا سعيد الخدري انتقد مروان بن الحكم لما أقام مروان المنبر وصعد على المنبر، صعد على المنبر كي يخطب قبل الصلاة لأن الناس كانوا يفرون منه ولا يحبون استماع خطبته، فأراد أن يعجل بالخطبة على الصلاة لإلزام الناس بالحضور، جذبه أبو سعيد قال ما هكذا صنع الرسول. نعم. كل الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان سندها ضعيف، أطلب العلم ولو في السن ثالث. يسمي ونأكل فقط والكلب أخذ بفمه. محمود عكاشة يرجع لمذهبه الرديء الذي هو أن الكلب طاهر، سيرجع لمذهب رضي، وأخشى عليه من هذا المذهب أنه يجوز أكل الكلاب، لأنه تاب من معتقده أن أكل الكلاب يجوز، أو أن نخشى عليه من ذلك، يحاول عياذا بالله من الجدل. حكم تخليل الحاجب عند غسل الوجه، تخليل الحاجب أنت رجل موسوس ابتلينا اليوم بالله يغفر لنا وله، صلينا ونسينا إقامة الصلاة، صلى ونسي إقامة الصلاة، صلاة صحيحة لأن النبي قال تحريمها التكبير وبدايتها التكبير. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث مرسل الصواب فيه الإرسال. هل يجوز متى يبدأ قيام الليل وما الفرق بينه وبين التهجد؟ هو لكن بعض العلماء يفسرون يقول التهجد يكون بعد نوم، لكن عموما في نهاية الأمر واحد، قيام الليل والتهجد والتراويح كل ذلك يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يا فادي أعقل، يا فادي كن رشيدا، يا فادي لا تنادي على نفسك في الخبل. قلنا لك إن تخليل الحاجب سؤال ينم عن وسوسة والعياذ بالله، احترم عقلك على الأقل. عجبناك بالدليل يا محمود عكاش، عجبناك أن النبي نضح مكان الكلب لما استوطن تحت السرير، وأبيت أنت إلا أن تقول بطهارة الكلب. في فارق بين كلب يقبل ويدبر، ما كان الرسول يغسل مكان إقبال القلب وإدباره، ولا نقول بهذا، لكن عندك حديث كحديث رسول الله في إذا ولغ الكلب في الإناء لماذا يغسل الإناء، سواء قلنا بسبع أو عفرهن بالتراب، عفروا السبع بالتراب فيها مقال، لكن لماذا يغسل، لماذا يغسل؟ المالكية يا أبا أحمد، معذرة يا أبا أحمد، بعض المالكية، وهذا من نأخذ عن مذهب المالكي، عن كل مذهب له زلة معروفة عند العلماء، يقول القائل أستحب ذكر أبيات الشعر في هذا حتى يحضرها الحذرون، طبعا بغض النظر عن موافقتي في مطلع أبياته من عدمها، إن يسألوا عن مذهبي لم أوح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. فالأحناف يقولون إن الخمر المصنوعة من العنب قليلها لا يسك، قليلها ليس بحرام أو من الشعير، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، فالمالكية يبيحون لحم الكلاب، مش الكلاب فقط، عموما كل ذوات الأنياب من السباع، كتقييد عند كثير من المالكية يقولون إن، ويستدل بعضهم بحديث بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير. قل صح، صدق الله، وكان هذا عند نزول الآية، والآية مكية، الآية مكية، الآية مكية في سورة الأنعام، لكن بعد ذلك نزل تحريم، جاءت آيات أو عفوا جاءت أحاديث لرسول الله يوم خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، بهذه الطريقة ستبيح أنت لحوم الحمر الأهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا ينتظم القطط وينتظم الأسود وينتظم، لكن كل هذا عند فريق من الأحناف جائز. فالأخ جزاك الله خير يا أبا أحمد، لكن يبين أيضا لعله ينزجس. هل الظلم من القدر؟ كل شيء مقدر. أقول أتمم الأبيات لما فيها من حتى يحضرها الحذر، قل إن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قال بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قال بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وأمهمه، وإن شافعيا قلت يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسمه، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. حزبت من هذا الزمان وأهلي، فمن ذا الذي من ألس الناس يسلم وتحفظ على المخيرة الهلل؟ هل يجوز أن يقال للدكتور طبيب؟ هو اسمه طبيب، أرسل النبي إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، أرسله إلى طبيب فأتى عمر كي يعالجه بعد الطعنة، ومنصوص عليه أنه طبيب. حكم النوم على جنابة، إذا توضأت جاز ومع تأجيل الاغتسال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل أنام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هل يجوز المرأة قضاء ما فاتها من رمضان الفائت بعد رمضان القادم؟ لا بأس، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولم يقيد بزمن. فمرحبا بك يا أخ أحمد بصلي، بارك الله فيك. ذهب الزينة عليه زكاة على ما أختاره من أقوال العلماء. أصلي وتر ثم أصلي عشاء. لا يجوز أن تصلي الوتر قبل العشاء. ما الذي أراه من الفتاة عند التقدم للزواج بها؟ الجمهور على أنك ترى الوجه والكفين، وبعضهم يوسع في ذلك كالحنابلة والظاهرية، ويقولون يقول الحنابلة ترى مثل مواطن الوضوء منها، الظاهرية شذ بقول غريب أستحي أن أذكره لعدم فعلها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل ما يحدث في هذه المحنة يصلح النفوس؟ أعلم أن الابتلاءات إذا أتت الابتلاءات تزيد أقواما ضلالا وترد أقواما إلى الله سبحانه وتعالى، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فالفتن إذا جاءت ناس تأخذ الأبر منها وترجع إلى الله، وناس تأويلها تأويلات باطلة والعياذ بالله. قوم فرعون هدم السحرة أمام أعينهم وخروا لله ساجدين، الحمد لله من الله عليهم بالإيمان فخروا ساجدين، فازداد آل فرعون كفرا وقالوا هؤلاء سحرة وموسى كبيرهم. ومن الناس من بنو إسرائيل ازدادوا إيمانا لما رأوا أن الله نصر موسى عليه السلام، وكان الناقة لما خرجت قوم صالح قوم آمنوا وقوم ازدادوا كفرا، وإبراهيم الخليل عليه السلام ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، فهناك من قالوا ساحر، وهناك من آمنوا وهم قلة. متى يبدأ اليوم الجديد؟ من الفجر. مدة عدة المطلقة ثلاث تطليقات، إذا كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاث حيضات، إذا كانت ناقات من النساء فعدتها ثلاثة أشهر، إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي وضع الحمل. معنى حديث صحيح عند الترمذي للعلماء فيه أكثر من قول، منهم من يقول صحيح باعتبار السند حسن باعتبار السند صحيح باعتبار المتن، ومنهم من يقول هو الحديث المشفوع بالعمل، يعني الحديث عليه العمل، ومنهم من يقول وسط بين الصحيح والحسن، وكل ذلك عليه مؤاخذات. والحاصل في الباب أن من قال فيه تلمذي هكذا في الغالب أنه معمول به، ولكن يبحث عن سنده ويحكم عليه بما يستحق. نعم اقتربت الساعة، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. متى يجب التوقف عن الصيام؟ لا يجب التوقف عن الصيام في شهر شعبان إلا أن النبي قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. فلو أنت يا أخت رقية محافظة على الاثنين والخميس، جاء الاثنين أو الخميس يوم 29 رمضان صومي. لو شخص يصوم يوما ويفطر يوما وافق 29 أو 30 رمضان يصوم أيضا. إذا سافر رجل من أهل الإسكندرية داخل الإسكندرية مسافة سفر، هل يقصر؟ لا يقصر، البلدة واحدة، ولا يقال إنه مسافر في عروف أهل الإسكندرية. يعني إذا جاء شخص من أطراف الإسكندرية إلى أطرافها لا يقولون إنه مسافر. هل يجوز القنوت في الصلاة جهرا؟ نعم يجوز في النوازل. ما الحكم في مزاملة البنات؟ هذا يؤدي إلى فساد. أنت لست بنت، دع البنات مع بعضهن، إن كنت ستخطب فتاة لا بأس. أما تصادق البنات، وهل ترضى لأختك أن تصادق الشباب؟ 29 أو 30 يا محمد أشكرك. وقت صلاة العشاء في انتهاء أقوال أخطر منها أنه الفجر، وأن تدرك رقعة من العشاء قبل طلوع الفجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. كيف نحرر المسجد الأقصى؟ اتبع كتاب الله وسنة رسول الله أولا، وليتبعها المسلمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. محمد أشرف أجبنك يا بشر الصابرين، كيف يعرف الشخص أن الله راض عنه؟ يعرف ذلك إذا كان موفقا للطاعات. كيفية قضاء الصلاة لمن كان مقصرا فيها؟ يعيدها على الوجه المتيسر له. ما تقولون في الروحانيات؟ لا أدري مرادك بالروحانيات، هل تقصد السحر؟ أتقصد ماذا؟ تقصد تحضير العفاريت كما يقولون؟ وضح مرادك بالروحانيات. هل يجوز أن أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت؟ جاز. إذا كان لا يؤذن في الوقت انتظر حتى يدخل الوقت. هل الصوفية قديمة؟ من نعرف اسم الصوفية هذا؟ لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علاج الوسواس؟ اقرأ المعوذتين مع صورة قل هو الله أحد وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويمكنك أيضا أن تعالج نفسك إذا استفحل بك الأمر وكانت ثمة أمراض. ما الأدلة التي تسألها يا وسيم؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، وهي من أوفق الصيغ، وإلا هناك صيغ أخرى للتشهد. هل يجوز، هل يجب طاعة الوالد حتى هو مخطئ؟ تختلف أنواع أو تختلف صور الخطأ. عموما النبي يقول إنما الطاعة في المعروف. صور الخطأ، هل خطأ متحمل أو خطأ مقطوع أنه حرام؟ كيف تحسب زكاة العقار وعلى أي نوع من العقار؟ العقار المعد للتجارة، يعني أنك تاجر شقق، أنت تاجر شقق، إذا كنت تاجر شقق والشقق أوقفتها للتجارة يعني استعملها في التجارة تزكى. كيف تزكى؟ تقاوم الشقق بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الشقق. الشقق بعشرة مليون لكن لا تباع، إذا قلت بخمسة مليون بيعت، أضبط الزكاة على هذا المبلغ. عندي قروش دفعت، ما عندي قروش في الذمة سنويا. أما إذا كنت أنا صاحب برج مثلا، عندي برج مثلا واحد عنده برج فيه خمسين شقة لكن مؤجرها ليس عليها زكاة إلا على الإيجار الداخل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كانت الشقق نفسها معدة للتجارة اختلف الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده. بارك الله فيك يا حسن. لو حررنا أنفسنا من الظلم والذنوب والتقصير وأطعنا الله سيحرر بفضل الله المسجد الأقصى. صلى الله عليه وسلم. وليس متوقفا على ذلك، الله قادر على كل شيء، حتى إذا استقمت أو لم تستقم ربي قادر. تربصون بنا إلا أحد الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ما الحكم إذا شككت في شخص أصابني بالعين والحسد؟ إن كان سيمتثل خذ ما له وماء وضوئه وصبه على نفسك. علاج عرق النساء بالكي. على العموم إذا فشلت كل السبل ولم يبق إلا الكي جاز الكي. نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون. ولكن أيضا إذا اشتد الأمر فإن النبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. الجمعة ليس هناك نص يفيد الإلزام بعدد معين لشهودها. ما حكم استعمال أموال الربا كرأس مال لمشروع ثم أرده بعد ذلك للمسلمين المستحقين؟ ابتعد عنها. بارك الله فيك، ابتعد عنها. النفس أمارة بالسوء. لا يجوز لبس الباروكة للزوج، إنها وصل. ما حكم من يأخذ أحكام دينه من عند غير الله؟ شخص ضال. أنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ فيه أكثر من قول، فبعض العلماء يقول هذا في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وثمة أقوال أخر فراجعها في كتب التفسير. إذ الوقت قد انتهى، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم المسلمين والمسلمات من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يكشف الضر عن العباد، وأن يذهب هذه الأوبئة والأمراض عن العباد. اللهم آمين. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا والأخ محمود عكاشة أخبرنا أنه لا يرى أكل لحوم الكلاب، فالحمد لله على ذلك. الحمد لله أنه لا يرى الأكل، إنما هي جزئية صغيرة. نسأل جزاه الله خيرا على أنه تفادى الزلل الخطير الذي كان سيصل إليه. الإخوة والأخوات الكرام، اجتهدوا في تبليغ دينكم رجالا كنتم أو نساء، شبابا كنتم أو شيوخا أو أطفالا، تستطيعون تبليغ دين ربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولواية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأذي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا وأكثر من الدعاء، أكثر من من التضرع إلى الله الذي يصرف الأمراض هو الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه لم يصيبكم إلا ما كتبه الله تعالى لكم، فلا تهتموا بالأرزيف الزائدة، إنما خذوا منها ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى، خذوا من هذه الأحداث ما يقربكم من الله، وإن أخذنا من هذه الأحداث رجوعا إلى الله فتلك أكبر غنيمة نغنمها، إذا أخذ الكفار من هذه الأزمات رجوعا إلى الله فتلك غنيمة من أكبر غنائم التي غنموها، وإن ضاعت الدنيا كلها ورجعوا إلى الله سبحانه هذا أكبر دفع، وحينئذ تشكر الكورونا التي أردت أو التي كانت سببا في رد الناس إلى طريق ربهم سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذا حصل التضرع فالحمد لله حصلت الفائدة، أما أن يزداد الناس كفرا مع الآيات وأن يعمد الممثلون إلى تمثيل محرم يستقبلون به البلايا فهذا والعياذ بالله من قسوة القلب. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. افترض أن البأس إذا جاء نتضرع إلى الله، لكن قال تعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فجدير بولاة الأمور في بلاد المسلمين أن يأخذوا على أيدي الفسقة ويمنعوهم من المسلسلات القبيحة التي تزيد الناس وهنا. ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالابتلاءات حتى نراجع ديننا، لا يأتي بالابتلاءات حتى نرقص وحتى نغني وحتى نتلاعب بشرع الله ونستهين بحدود الله. جدير بوزير الإعلام ووزراء الإعلام عموما أن يتقوا الله فينا وفي المسلمين ولا يخرجوا علينا بقبائح في هذا الشهر المبارك. فالصلوات منعت في المساجد، فلا تؤمن ببلايا تزيد المرض وباء، فالذي يكشف الضر هو الله والذي يزيده هو الله، فلا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعاصيه، ولا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمجاهرته بالذنوب ولا صيام. إن الله قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. النصيحة بأن لا ييأس الناس من رحمة الله، وأن يعتصموا بالله، وأن يرجعوا إلى الله، وأن يحنوا غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأن يرد المظالم إلى أهلها، من كان ظلم فليرد المظلمة إلى أهلها، ويتعاون جميعا على البر والتقوى، ويقنط في الصلوات كي يكشف الله هذه البلايا عن المسلمين. هذا، وأشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سلم الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.